من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، نادي السعادة وصحي ومفيد، واستشارة طبية لك ولأسرتك. والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. في حديث أجرته إحدى المجلات مع زوجة أحد كبار الكتاب المشهورين، سألتها مندوبة المجلة: المعروف أن غالبية قراء زوجك من النساء، وأن الكثيرات يحاولن الاتصال به شخصيا أو تليفونيا، ألا تضيقين ولو بينك وبين نفسك بهذا الوضع؟ أجابت الزوجة: لم يحدث طوال 30 عاما من حياتنا الزوجية أنني استشعرت ضيقا من تعلق القارئات بمخاطبة زوجي أو الاتصال به، بل على العكس، فإنني أغضبت كلما رأيت من تعجب به وبإنتاجه. فأنا أعرف زوجي جيدا وثقتي به لا حدود لها، ومنذ اليوم الأول الذي التقينا فيه بعد الخطبة درست نفسيته وطباعه وميوله، درسته بعقلي قبل عواطفي وبصري. وسألتها: بما تنصحين الزوجة التي تريد أن تحافظ على زوجها وبيتها؟ أجابت السيدة: أولا تحافظ على حبه لها بمزيد من الحب والإخلاص، وتحرص على كرامته وشرفه وسمعته التي هي أمانة بين يديها، ولتعلم الزوجة أن رجلها إنسان بشر وليس ملكا منزها من الخطأ، وأن التسامح من أهم صفات المرأة التي تريد لحياتها الزوجية الهناء والاستقرار. كذلك الصدق، لا بد أن يكون الصدق والشعار الذي تدور تحته الحياة الزوجية، وإن مجرد كذبة صغيرة يكتشفها الزوج في زوجته تجعله يفقد ثقته بها، وليس من السهل أن تستعيدها مرة أخرى. ثم هناك شيء هام وإن فات على كثير من الزوجات، فقد تعمد بعضهن إلى تشويه سمعة جارة أو صديقة، وتفاخر عليها بحرصها على الأخلاق والفضيلة، وهذا ليس في مصلحة الزوجة، لأن زوجها سيشك في فضيلتها هي، وقد ينتهي به الشك إلى أن فضيلتها هي نفسها مصطنعة لا تخلو من غش وخداع. ولتعلم الزوجة أنها ربة البيت، وأنه المملكة التي تدير أمورها وتعالج مشاكلها بنفسها، وليس من داع أن تكتم أنفاس زوجها وتثير أعصابه بهذه المشاكل. كذلك فإن ربة البيت بوصفها وزير مالية الأسرة تستطيع تدبير ميزانية البيت بحكمة، فلا إسراف ولا تقتير، المهم أن تحسب ربة البيت حساب عثرات الأيام فتدخر من الميزانية مبلغا مهما كان ضئيلا لحساب الطوارئ، وأن تكون مصروفات الأسرة أقل من دخلها، وألا تأخذها المظاهر التافهة أو تنظر إلى من هم أغنى من زوجها، وإنما تتصرف في حدود الاستطاعة، وليس أجمل من البساطة تبرز جمال المرأة. واحرصي على متابعة اهتماماته الثقافية حتى يستمتع بحديثك وينعم بصحبتك وبالتالي بصداقتك. نعم، إن الصداقة بين الزوجين هي أقوى رباط يجمع بينهما ويشد كل منهما للآخر حتى آخر العمر. نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد الأصبي، الإخراج هاني الهواري. أرجوك يا حاجة أبو دنيا، يعني أرجوك تتقبل اعتذاري. ما هو برضو اللي حصل مش أصول يا حاج طاهر، عمرها ما حصلت في العمارة إن حد يشغل أغاني بالطريقة دي وبالصوت العالي ده. صدقني يا أبو دنيا، أنا لو كنت موجود ما كانش وفيق جات له الجرأة والشجاعة دي أبدا إنه يعمل كده، وأنا لما جيت وعرفت اللي حصل هزقته وبهدلته. اسمع يا حاج طاهر، نعم، أنت راجل صالح، ولو تعرف إحنا فرحنا قد إيه لما عرفنا إن واحد زيك هيبقى جار لينا. مش عايزين المشاعر الحلوة دي يضيعها استهتار شاب. وأنا مش هسمح لأي حد حتى لو كان ابني إنه يضيع الثقة اللي بيننا دي، بس أنت عارف برضو إنه شاب ووحيد، وأنا مش هقول لك على شباب الأيام دي يا أبو دنيا. عندك حق، بس واضح إنك مدلعه زيادة عن اللزوم يا حج، ونصيحة من أخ ليك شد عليه شوية عشان العيار ما يفلتش. ايوه عندك حق، وانا فعلا بحاول اعمل كده وربنا يهدي. طب يلا بقى نسرع الخطوة شوية عشان حيقيموا لصلاة الفجر. مالك يا وفاء، سرحانة في ايه؟ في اللي حصل امبارح. وماله اللي حصل بقى امبارح؟ تصرف عارض من شاب عيل صغير بيعمل زي كل الشباب، بيسمع أغانيهم وبصوت عالي. انت بتصغر الأمور زيادة عن اللزوم يا أبو دنيا، وانت بتكبريها، بدليل ان اول ما عرفنا ان مصدر الدوشة من عند الحاج طاهر، واول ما بعتنا حامد لوفيق قفل الدوشة دي على طول. ده غير بقى اعتذارات ابوه ليا النهاردة في صلاة الفجر. قلبي مش مطمن يا أبو دنيا. اسمعي يا وفاء، انت من الاول ومن قبل طاهر ما يجي وانت مش مطمنه لموضوع التأجير من الاول، وانت وضع تصور لكل المخاوف بتاعتك. وهي المخاوف طلعت حقيقة يا ست. بقولك حاجة عرضة غلطة. لا مش غلطة، دي حاجة ممكن تضيعني وتضيعها. يا كبير انت كده مكبر الموضوع، وبعدين انا سرحت مع المهرجان عشت معاه شوية، الدماغ كانت فلالي، لكن اول بقى ما نادى عليا الشي حامد ده قفلت المزيكا وفصلت. يا ابني اسمع كلامي. الله بقى، حاول تلتزم بكل اللي بقولك عليه، كده ممكن الناس دي تطردنا من هنا ونخسر كل حاجة. يا اخي يطردونا ده ايه؟ ده احنا ماضيين عقد، ده انا اروح بالعقد ده اللي اسمه عامل لهم حكاية. اعمل محضر. محضر. ايوه، يعني انت شايف يعني نلم الموضوع ده ازاي؟ انا اقول لك نلمه ازاي. تيجي معايا حالا دلوقتي. اجي معاك على فين؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج طاهر، خطوة عزيزة. يزيد فضلك. اتفضل اخويا، ربنا يسامحك ويهديك. السلام عليكم. اهلا يا وفيق يا ابني، اتفضل. أنا مكسوف منكم قوي بصراحة عمي، أنا آسف للي حصل مني. شعور الندم والأسف ده جميل يا وفيق يا ابني، بس المهم بقى إنك ما ترجعش تعمل نفس الخطأ تاني. ما تقلقيش يا حاجة، عليا الطلاق، قصدي آخر مرة ست الكل هعمل كده. إيه حاجة؟ وبعدين انت بتحلف بالطلاق وانت لسه في السن ده؟ ادي اللي بناخده بقى من الافلام والمسلسلات، افلام الالماني والاسطوره والعلامه والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. على مهلك عليه يا حاج طاهر، الولد بيحلف اليمين وهو مش فاهم معناه. حصل خير، المهم اتفضلوا نشرب كوبايه شاي سوا. معلش عفيني يا حاج ابو دنيا، المغرب كلها شويه ويأذن الاذان ولازم اروح المسجد حالا. بعد اذنكم السلام عليكم. اتفضل قدامي. مع السلامه يا حاج طاهر. السلام عليكم. مع السلامه يا وفيق يا ابني. هي ستي استريحتي؟ بالعكس انا قلقت اكتر. ومع العام الجديد دعوة للترابط الأسري، دعوة مفتوحة لكل أفراد الأسرة للانضمام لنادي السعادة مع منى خليل. ونلتقي في نادي السعادة مع ضيفتي دكتورة مجدة الصياد استشاري أسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا منى. وهنفتح الباب لعضوية جديدة في نادي السعادة لكل من يرغب أن يشارك معنا. مع بداية هذا العام دكتورة مجدة، عايزين الأسرة تتجمع تاني زي زمان، عايزين نلم بعضنا الولاد والزوج والزوجة والأهل بصفة عامة، وياريت الجيران كمان يا رب. يمكن في فترة من الفترات بعض الأسر بتحس أو كان بتقول إنها بتحس بنوع من الاغتراب داخل الأسرة. دلوقتي الأسرة المصرية بيتقابلوا ترانزيت في البيت. دلوقتي ما فيش وجبة بتجمعهم، دلوقتي ما فيش حد منهم عارف التاني بيعمل إيه. حاولوا إنكم تجتمعوا، ارجعوا للمة حتى ولو على وجبة واحدة يا منى في اليوم. اجتمعوا مع بعض، اقعدوا حوالين السفرة أو حوالين الطبلية، كلوا مع بعض، احكوا مع بعض، اعرفوا كل واحد منكم بيعمل ايه، رايح فين، بيفكر ازاي، مين عنده مشكلة، مين عايز حد يقف معاه، مين محتاج حد يسمعه. احنا ما بقيناش نسمع بعض للأسف الشديد. يعني بعض الأسر، مش هنقول كلها طبعا، افتقدت فعلا الجزئية دي، جزئية الحوار. أجمل شيء في الوجود انك تلاقي حد يسمعك وانت بتتكلمي. لا ومش اي حد، يعني حاسس بيكي. ده قطعة من يعني الولاد دايما بنقول انهم قطعة مني. طبعا من الام من الاب والله، وبتبقى الام محتاجة اللي يسمعها. يعني لو عارفة، لو الاب سمع الام، لو الولاد اتكلموا مع بعض، لو بقت في علاقات أسرية بجد تجمعهم، هي دي المودة والرحمة. هي دي المودة والرحمة، وهو ده الأمان دكتورة مجدة. هي دي الأسرة بقى. هي دي، ده الغرض الأساسي من الأسرة. طيب نعمل إيه بقى؟ بعض الأسر بتقول طب أنا أجيب وقت منين؟ طب ما هي ظروف الحياة. أنا عايشة مع الأسر في الاستشارات الأسرية طول الوقت، وعندي كم من المشاكل لا حصر لها. أقول لك على حاجة غريبة، الحل مش روشتة، مش معادلة. الحل مثلث بسيط جدا، مثلث بسيط هتطبقه الأسرة، الأبناء والأم والأب. طب يا ريت نتعرف عليه. مثلث بتبقى القاعدة بتاعته كلمة بسيطة بس بتحل كل المشاكل اللي انت بتكلمي فيها دي. القاعدة بتاعت المثلث ده الإيمان. فين احنا من ربنا؟ فين احنا؟ ليه ما بقيناش نرمي همومنا عليه؟ ليه ما بقيناش نستعين بيه؟ ليه ما بقيناش نفعل كلمة الله في بيوتنا؟ ليه ما بنساعدش على ان البركة تفضل طول الوقت معانا؟ ليه ما بنساعدش على ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحل مشاكلنا وهو اللي يحل همومنا؟ ليه بقينا حاطين حملنا فوق ظهرنا ومصرين ان احنا اللي نشيل؟ ما في اللي يشيل عننا، في اللي يشيل عننا، في اللي ممكن نتوكل عليه ونفوض له الأمر، في الله. فعلوا الله، ودي تبقى القاعدة، قاعدة المثلث. ضلوع المثلث الاثنين المحبة. المحبة يا منى، ما تستناش ان هو يحبك عشان تحبه، الزوج ما يستناش مراته تحبه عشان هو يحبها. لا أحبها أنت، هي هتحبك. كل واحد منكم يدي للتاني، فشيء طبيعي جدا أنكم أنتوا هتلاقوا كل واحد بيحب بيتحب. أي تبادل، تبادل تبادل بسيط وسهل جدا. فعلوا الإيمان هتبصوا تلاقوا القلوب فيها رحمة، فيها حنان، في محبة طالعة من القلب. مجرد ما تفعلوا الإيمان هتبصوا تلاقوا الضلوع بتاعة المثلث جات لوحدها. هتبصوا تلاقوا المحبة من ناحية هتحاوطكم، لأن القلوب بقت لينة، بقى السلوك لين، بقى الطباع هينة، بقت كل حاجة في الدنيا صغيرة، ما بقتش عايل هم حاجة، ما في رب بيدبر لي أمري. عزيزتي المستمعة، في فصل الشتاء نحتاج إلى الكثير من المشروبات للتدفئة، ولكن مع الحفاظ على الصحة وتجنب الزيادة في الوزن. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بكل مشروبات تعمل على تدفئة الجسم. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة سارة سامي، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بك. أهلا بك. وبنقول فعلا المشروبات اللي بتدفينا في الشتاء، في هناك مشروبات ممكن تحافظ على وزني في الشتاء، يعني مش كل المشروبات الشتوية الدافئة بتزيد من وزني. ده حقيقي. هو احنا عندنا الشتاء مرتبط دايما بان احنا نشرب الحاجات اللي مليانة كالوريز كتير، الحاجات المسكرة قوي، علشان تبتدي ان هي تزودنا في الوزن وتدفينا. عايزين ناخد طاقة، فبنشرب حاجات دافية مليانة كالوريز قوي عشان ندفع بسرعة. احنا ممكن نستبدلها بمنتهى البساطة للناس اللي عايزة تخس بحاجات مشروبات تانية هتساعدنا في ان احنا نتخلص من الوزن الزيادة وهتدفينا كمان، وليها كمان فوائد كويسة جدا للجهاز الهضمي. لو هنسمي الحاجات والاعشاب اللي ممكن نعتمد عليها، اول حاجة طبعا على رأسهم اللي هي المريمية. المريمية من الأعشاب الجميلة جدا، بيطلع عندنا ومنتشر، مشهور بها العريش في سينا. بالضبط، هي موجودة في سينا وفي العريش وفي منطقة فلسطين طبعا والشام ولبنان، كل ساحل البحر المتوسط. ده مشروب جميل جدا جدا. أنا عايزة أقول لحضرتك مثلا إن في فلسطين هو ده الشاي بتاعهم. إحنا عندنا هنا الشاي بتاعنا اللي هو الشاي الأسود ده، لا ده في فلسطين هناك منتشر، ده بالنسبة لهم بيزرعوه في البلكونة بيشربوه الصبح والليل زي النعناع عندنا. بالضبط. وكمان ممكن اخد مثلا قطعة مريمية واحطها على الشاي، هتدي برضو طعم، هتدي له فعلا ويبقى لذيذ جدا. هو من الحاجات اللي ليها زيوت طيارة ريحتها طيبة جدا وذكية، وبتعمل على ثبات الوزن، يعني بتعمل على انقاص الوزن. انقاص هايل. المريمية من الحاجات الاعشاب الجميلة قوي اللي بيكون ليها فوائد كتير. اول فايدة ليها بتكون طبعا انها بتنظم حركة الجهاز الهضمي، ودي من الحاجات الضرورية جدا اثناء وقت الدايت، لان ده بيكون ضروري علشان اتخلص من كل الفضلات الموجودة في الأمعاء. من أهم أسباب إعاقة أي دايت اللي هي أنه بيكون فيه إمساك مزمن. الإمساك المزمن ده بيوقف جدا أن دايت يحصل فيه أي تقدم. تمام. فعلشان أحصل على دايت ناجح لازم يكون حركة الأمعاء منتظمة، وعشان ده يحصل أهم حاجة ممكن نعتمد عليها اللي هي المريمية. بيوصفوا المريمية دايما في مغص البنات اللي يكون عندهم مثلا وقت الدورة الشهرية، بيكون عندهم مغص دوهم مريمية. للستات الكبار مثلا وقت ما بيكون عندهم شوية أعراض نتيجة نقص هرمون الأستروجين وقت انقطاع الحيض، ممكن كمان يديهم المريمية. بلس طبعا فكرة إن احنا بتنشط الهرمون، يعني حاجة جميلة المريمية دي. ده حقيقي فعلا، هي من الحاجات اللي فيها هرمون الأنوثة، بلس ان هي بتنظم جدا حركة الأمعاء. فمن الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها. وكمان طبعا هي بتنشط الدورة الدموية في الجسم، فبالتالي هي بتدفينا كويس، فممكن نعتمد على المريمية كمشروب أساسي نقدر ان احنا نتخلص بيه من الوزن الزيادة. زائد كمان ان احنا لو نتكلم عن الجنزبيل والقرفة، طبعا دول مشروب رسمي عندنا ومن الحاجات المعروفة جدا. حتى القرفة ممكن نعملها بلبن، والجنزبيل كمان ممكن نحطه منه على اللبن، من الحاجات الحلوة قوي، بس ما نحطش عليه سكر بقى عشان السكر طبعا ده احنا ما كده. هو هنا فعلا عايزين نتوقف، نشرب مشروبات بس من غير سكر، يعني نحاول نستسيغ اي مشروب بدون سكر. طبعا هو مش هاجي اقول لواحد بيشرب السكر بسبع معالق سكر وفي ناس بتعمل كده ما تتخضيش. لا في ناس يعني مش معقول هقول له من 7 معالق سكر لان انت تمنع السكر تماما. لا احنا كل اسبوع هنقص معاه 2 معلقة بالظبط. شويه شويه هيبقى 2 معلقة بعد اسبوع يبقى كده خلاص 4 معالق. هنقص كمان 2 معلقة من الاربعه بقوا 2 معلقة. من 2 معلقة هيبقى 0.5 معلقة سكر وهيقدر ان هو يستسيغه جدا وهيبقى طعمه بالنسبه له حلو قوي وهيقول انا ازاي كنت بشرب 7 معالق سكر. وده فعلا كده. وهنا عايزين نطبق مبادره 100 مليون صحه طبعا ان احنا نبتدي ناخد بالنا من نفسنا ونمنع السكر كل الحاجات دي. انا سعيده جدا بهذا اللقاء وتعرفنا على مشروب المريميه والجنزبيل والقرفه واننا هنشرب مشروبات كتير بس من غير سكر. بس هقول حاجه صغيره على القرفه والجنزبيل. انا بعتذر. القرفة والجنزبيل طبعا مستثنى منهم أمراض الضغط. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف عميد المعهد القومي لعلوم المسنين وأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا فندم. دكتور المياه الزرقاء الدموية. المياه الزرقاء احنا بنعرفها اللي هي ارتفاع في ضغط العين بيصاحبه تغيرات في العصب البصري وتغيرات في المجال بتاع الإبصار. المياه الزرقاء عندنا في نوع أولي ونوع ثانوي. النوع الأولي ده اللي هو بنسميه حرام النظر وده بيجي يعني الواحد وكده بيجي وبيحصل في يعني تدهور في الرؤية. يكون ليه مقدمات يا دكتور؟ لا خالص عشان كده سموه حرامي. النوع الثانوي بيبقى نتيجة مرض في العين ومن ضمن الحاجات اللي هي نتيجة مرض في العين اللي هو المياه الزرقاء الدموية. المياه الزرقاء الدموية دي بتطلع أوعية دموية على الحدقة بتاعت العين أو بتطلع أوعية دموية على القزحية أو بتطلع أوعية دموية في الشبكية من جوه. الأوعية الدموية دي طالعة أوعية دموية عشوائية فبالتالي بيحصل منها ارتشاح ولما يحصل منها ارتشاح بتعمل انسداد يعني الارتشاح ده يعمل انسداد في المصفى اللي هي بتصفي الضغط بتاع العين فبالتالي بتسده ولما بيحصل منها ارتشاح الخلايا الدموية دي أصلا كمان ممكن تقفل لي المكان المصفى اللي هي بتصفي الضغط بتاع العين فبالتالي بيحصل ارتفاع في ضغط العين. التعامل معها مختلف تماما عن التعامل مع المية الزرقاء العادية. يعني قطرات لوحديها مش كفاية بنديها قطرات توسيع عشان تقفل الأوعية بتاعة الدموية بنعمل لها ليزر كاي الأطراف الشبكية عشان عادة الحتة دي بتبقى الدم فيها مش واصل كويس فبالتالي بتطلع منها الأوعية الدموية اللي هي العشوائية دي فبالتالي بنكوي الحتة بتاعة أطراف الشبكية اللي هي فيها الضعف بنعمل عمليات بتاعة حقن في العين عشان تقفل الأوعية الدموية اللي هي العشوائية وبنضطر بنعمل لها عملية بتاعة مية زرقاء جراحية. الوراثة يا دكتور ممكن تكون عامل من عوامل الإصابة بها؟ الوراثة ملهاش علاقة بالمية الزرقاء الدموية إنما في الوراثة في بعض الحالات في عندنا مية زرقاء نتيجة وراثية دي بتحصل في الأطفال نتيجة عيب خلقي في الأطفال أو نتيجة عدم تكون جزء من أجزاء العين كويس فبيحصل فيها مية زرقاء وراثية. دكتور بعد يعني الخضوع لمراحل العلاج اللي حضرتك ذكرتها العين بترجع سليمة مرة أخرى ولا بيكون عرضة للإصابة بها أو ردها مرة أخرى اللي هي المياه الزرقاء الدموية؟ هو عندنا حاجة بتقول اللي بيروح ما بيرجعش. يعني المياه الزرقاء لما بتموت عصب من أعصاب العين احنا عندنا 1,200,000 عصب لما بيموت جزء من الأعصاب بتاعت العين ما فيش قوة في الأرض تقدر تخلق عصب تاني فبالتالي المياه الزرقاء من الحاجات المهمة جدا ان احنا نحافظ ان احنا ما نفقدش النظر بسببها فلازم نعالجها بدري على قد ما نقدر. ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولا لكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.